السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب العروة الوثقى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب فضل الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في كتابكم العروة الوثقى، باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، والفضل هو الزيادة، فالمراد في الترجمة بيان محاسن الإسلام التي زاد بها على غيره من الأديان. فالمراد في الترجمة بيان محاسن الإسلام التي زاد بها على غيره من الأديان. والإسلام له معنيان، أحدهما عام وهو ما جاء به الأنبياء من الدين، ما جاء به الأنبياء من الدين، فكل نبي يسمى دينه إسلاما، فكل نبي يسمى دينه إسلاما باعتبار ما فيه من إسلام الوجه لله، باعتبار ما فيه من إسلام الوجه لله. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والآخر خاص، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالمراد بقوله بني الإسلام أي بني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس هي المذكورة في الحديث. وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إسلاما، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إسلاما. وربما أطلق اسم الإسلام على شرائع الدين الظاهرة، وربما أطلق اسم الإسلام على شرائع الدين الظاهرة. ومنه حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، الحديث رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله لنا، فلم نرضه لأنفسنا ولم نتخذه دينا بأهوائنا، بل هو دين الله الذي رضيه لنا دينا، بخلاف أديان المشركين فإنهم رضوا بها آخذين لها من أهوائهم. قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين، وفي قراءة يعقوب ولي ديني، فلهم أديانهم التي رضوها لأنفسهم، وله صلى الله عليه وسلم الدين الذي رضيه الله له. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلن يقبل منه في حق من ابتغى دينا غير دين الإسلام، في حق من ابتغى دينا غير دين الإسلام، أن الله لا يقبله من العبد، ففيه بطلان دينه، وأن الله لا يقبل من العبد إلا دين الإسلام، ففيه بطلان دينه، وأن الله لا يقبل من العبد إلا دين الإسلام. فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المقبول عند الله، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المقبول عند الله، وما عداه مردود على صاحبه. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، فمن ابتغى دينا غير دين الإسلام خسر في الآخرة ولم يربح أبدا، ويكون الربح لمن ابتغى الإسلام دينا، ويكون الربح لمن ابتغى الإسلام دينا، فبه تدرك غاية الربح. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولا تحصل تلك الزحزحة وهي الإبعاد عن النار والإدناء من الجنة إلا بدين الإسلام. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وصراطه المستقيم هو الإسلام، وصراطه المستقيم هو الإسلام، فعند أحمد بإسناد حسن من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل الصراط الإسلام، ولاستقامته أمرنا باتباعه. والمراد بالاتباع إقامة العبد نفسه على حكم الشرع، إقامة العبد نفسه على حكم الشرع، المصرح به في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، المصرح به في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، أي وفق حكم الشرع. والآخر في قوله ولا تتبع السبل، وهو نهي عن اتباع السبل، وهو نهي عن اتباع السبل، وهي الطرق التي ليست من الإسلام في شيء، وهي الطرق التي ليست من الإسلام في شيء. والنهي عن اتباعها يستلزم الأمر باتباع طريق الإسلام، والنهي عن اتباعها يستلزم الأمر باتباع طريق الإسلام. والسبل في خطاب الشرع تقع على معنيين، والسبل في خطاب الشرع تقع على معنيين، أحدهما معنى مذموم كالمذكور في الآية، معنى مذموم كالمذكور في الآية، وهو منهي عن اتباعه، والآخر معنى محمود كالمذكور في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي أعمال الإسلام، أي أعمال الإسلام، وهو مأمور به. فالآية المذكورة تدل على فضل دين الإسلام في كونه صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه ونهانا عن اتباع غيره من السبل، فلا تتحقق للعبد النجاة إلا باتباع دين الإسلام. والدليل الرابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليه. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وقوله فيه فقرأ فيها أي في سورة البينة، إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفره، أي كانت آية منها ثم نسخت، أي كانت آية منها ثم نسخت. والنسخ فيها من نسخ الرسم مع بقاء الحكم، والنسخ فيها من نسخ الرسم مع بقاء الحكم. فإن هذه الآية فقدت من سورة البينة في رسم المصحف، فإن هذه الآية فقدت من سورة البينة في رسم المصحف، وبقي حكمها في غيرها من آيات القرآن الكريم، وبقي حكمها في غيرها من آيات القرآن الكريم. ومثل هذا يسمى نسخا للرسم مع بقاء الحكم. وقوله فيه إن ذات الدين أي حقيقة الدين، وقوله فيه إن ذات الدين أي حقيقة الدين، فذات الشيء حقيقته التي يسميها المتأخرون الماهية، التي يسميها المتأخرون الماهية، وهي كلمة مولدة غير عربية، وهي كلمة مولدة غير عربية، ويفسرونها بقولهم هي جواب سؤال أداته ما هي، جواب سؤال أداته ما هي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرأ فيها إن ذات الدين، إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، ففيه بيان حقيقة الإسلام أنه الحنيفية المسلمة، فهو موصوف بوصفين، أحدهما الحنيفية وحقيقتها الإقبال على الله، فالدين المرضي المقبول عند الله هو الدين المشتمل على الإقبال عليه وحده، فالدين المرضي المقبول عند الله هو الدين المشتمل على الإقبال عليه وحده. والآخر المسلمة أي الديانة المشتملة على إسلام الوجه لله، أي الديانة المشتملة على إسلام الوجه لله، وهو إخلاص الدين له، وهو إخلاص الدين له. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. وما عدا هذا الدين، وما عدا هذا الدين فإن الله لا يقبله ولا يرضاه ولا يعده دينا يتدين له به. فالدين الذي يتدين لله به هو المذكور في قوله إن الدين عند الله الإسلام، فمن عبد الله بدين سوى دين الإسلام لم يحقق مقصود الله في خلقه وهو عبادته سبحانه وتعالى. ومن الخطأ الشائع عد اليهودية والنصرانية من أديان الله، ومن الخطأ الشائع عد اليهودية والنصرانية من أديان الله، فإن دين الله واحد وهو دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء كلهم، الذي جاء به الأنبياء كلهم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى. فدين الأنبياء مجتمع في أصله وهو إسلام الوجه لله، ومفترق في الشرائع التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للأمم، ومفترق في الشرائع التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للأمم. فدين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد وهو دين الإسلام، ويفترقون فيما بينهم من الشرائع. أما اليهودية والنصرانية فهي منسوبة إلى من بدل وغير، ممن ينتسب إلى الاتباع إلى موسى عليه الصلاة والسلام في اليهودية، أو إلى عيسى عليه الصلاة والسلام في النصرانية. فمن فضل دين الإسلام المذكور في الحديث الحنيفية وإسلام الوجه لله، فمن فضل الإسلام المذكور في الحديث الحنيفية وإسلام الوجه لله. فدين الإسلام مشتمل على إقبال القلب على الله وحده، فالمؤمنون به لا تتزعزع قلوبهم بالتوجه إلى غيره، فالمؤمنون به لا تتزعزع قلوبهم بالتوجه إلى غيره. ومن دان بغير دين الإسلام لم يزل مشوش الخاطر، مبلبل القلب، مضطرب النفس. وكذلك هو دين يشتمل على إرادة الله سبحانه وتعالى وحده، فمن دان بدين الإسلام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده بأعماله مخلصا له الدين، فلا يشغل قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى. فمن فضل دين الإسلام أنه دين حنيف يسلم فيه الوجه لله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لأنه لا دين حق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم سوى دينه، فالدين الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولأحقيته لا ينبغي أن يبقى على الأرض أحد بعد بعثته إلا باتباعه صلى الله إلا مع اتباعه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم القائمون بما يجب عليهم من عبادة ربهم سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه الله عز وجل. فمن دان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدين ولو كان دين نبي كما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى المنتسبين إلى دين موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، فإن دينهم الذي يدينون به لا يقبل منهم وهم من أصحاب النار. وشرط كونه من أصحاب النار أمران مذكوران في الحديث، وشرط كونه من من أصحاب النار أمران مذكوران في الحديث، أحدهما سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من أمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسماع بلوغه الحجة، والمراد بالسماع بلوغه الحجة، والمرضي فيه أن يكون سماعا به وفق الحق عنه، أن يكون سماعا به وفق الحق عنه. والآخر الموت عليه، المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بي، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. فمن بلغته الحجة من اليهود والنصارى في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فلم يؤمن ومات على ذلك فهو من أصحاب النار، لا ينفعه عمله الذي يعمله وفق ما ينتسب إليه من دين كاليهودية أو النصرانية، لأن تلك الأديان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أديان باطلة. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند واللفظ له وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله هذا سبيل الله مستقيما، أحدهما في قوله هذا سبيل الله مستقيما، والآخر في قوله هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، على ما تقدم بيانه في الدليل الثالث من كون سبيل الله هو الإسلام، وأن تلك السبل هي الطرق المتفرقة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب الحديث تصديقا لما ذكره من المعنى، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ما ذكره من الحديث تصديقا للمعنى. ومن عيون المعارف جمع الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يذكره من الكلام، ولا أعلم أحدا صنف فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بأمر ثم يتبعه آية تشهد بصدق ذلك المعنى، وفي ذلك منافع عدة، وهو نوع من أنواع معرفة السنة النبوية اشتمل على فوائد متعددة، ولا أعلم أحدا جمع الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام يذكره تصديقا لما ذكره من الكلام. والجمع بين آية وحديث في تقرير معنى أبلغ وأزكى وأقوى، والجمع بين آية وحديث في تقرير معنى أبلغ وأزكى وأقوى. والدليل السابع حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله أنقذكم بالإسلام، فمن فضل الإسلام أنه المنقذ للخلق، فمن فضل الإسلام أنه المنقذ للخلق. وإنقاذه لهم نوعان، وإنقاذه لهم نوعان، أحدهما إنقاذ عاجل بما يورثهم من الحياة الطيبة في الدنيا، إنقاذ عاجل بما يورثهم من الحياة الطيبة في الدنيا، والآخر إنقاذ آجل بما يورثهم من الحياة الطيبة في الآخرة، بما يورثهم من الحياة الطيبة في الآخرة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منقذا باعتباره مبلغا دين الإسلام،

وهذا وجه ذلك أن أصلها كان مرويا عنده عن أبي يوسف من كلامه، ثم لتحققه صحة المعنى تكلم بمثل ما تكلم به أبو يوسف القاضي رحمه الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، على ما تقدم بيانه من أن أعظم نعم الله التامة هي الإسلام، ويتجلى تمامها في التحقق بالسنة والسلامة من الأهواء. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، فيه مسائل: الأولى كمال دين الإسلام، الثانية أن الله رضيه لنا فلا يقبل من أحد دينا سواه، الثالثة بطلان الأديان كلها إلا الإسلام. قوله الثالثة بطلان الأديان كلها إلا الإسلام، أي كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، أي كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل. فالأديان الباطلة نوعان: أحدهما دين باطل مطلقا، دين باطل مطلقا كأديان الشرك والوثنية، والآخر دين باطل في حال دون حال، دين باطل في حال دون حال، وهي كل أديان الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أديان الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون بعد بعثته باطلة وإن كانت قبله حقا، وإن كانت قبله حقا، لأن الله أبطل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأديان، نعم. الرابعة أن الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامسة أن الأهواء والبدع ليست منه، السادسة أن من زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى. قوله السادسة أن من زاغ عن الهدى فهو شيطان يدعو إلى الردى، والزيغ هو الميل، والردى هو الهلاك، والشيطان اسم لمن بعد عن الخير، والشياطين نوعان، أحدهما شياطين جنية والآخر شياطين إنسية، فمن هؤلاء وهؤلاء من يدعو إلى الشرور ويزينها للخلق، يعني يوجد شياطين كما تقدم في حديث المسعود على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فهذه الشياطين تارة تكون إنسية، يأتيك شيطان إنسي يدعوك يكلمك، أو ترى له مقطع في وسائل التواصل، أو مقطع في شاشات التلفزيون، أو في إذاعة صوتية، فهذا يدعو إلى سبيل من سبل الردى وهو شيطان إنسي. ويأتيك تارة شيطان جني يدعوك إلى الردى وهو الهلاك. كيف؟ مثل إيش؟ ما الجواب؟ نعم، مثل الوسوسة، فالوسوسة من إلقاء الشيطان، فيوسوس إليك ويلقي في روعك معان باطلة وغيره. بالوسوسة، الشبهات الكافرة بالوسوس، هذا نوع الشياطين التي تأتي إلى

وقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي وإسناده صحيح. وقال مالك بن أنس رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. رواه الهروي في ذم الكلام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته إلى عبدوس العطار أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاتبعوني، فإنه أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله اتباعه صلى الله عليه وسلم محنة لمن ادعى محبته، فالمدعون محبة الله سبحانه وتعالى مأمورون بإظهار الحجة على صدق محبتهم له باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد ومدارج السالكين لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار البينة على صحة الدعوة. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار البينة على صحة الدعوة. انتهى كلامه. ثم ذكر أن البينة هي في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمدعون محبة الله ممتحنون في صدق تلك المحبة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة. وكان الحسن البصري يسمي هذه الآية آية المحنة لما فيها من امتحان الخلق في دعوى محبة الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الله في هذه الآية من منفعة اتباعه صلى الله عليه وسلم أمران. وذكر الله في هذه الآية من منفعة اتباعه صلى الله عليه وسلم أمران. أحدهما محبة الله، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، والله يحب ويحب، والله يحب ويحب. وفي الأدلة أكثر من 100 دليل على أن الله كما يحب فإنه سبحانه وتعالى يحب. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، وأحال على بسط تلك الأدلة على كتابه الكبير في المحبة. ما هو كتابه الكبير في المحبة؟ كتاب ابن القيم الكبير في المحبة. كتاب روضة المحبين. روضة المحبين طيب رحنا دورنا 100 وجه مين موجودة اللي ذكرها في ربط واحد. كتابه الكبير في المحبة ذكره في طريق الهجرتين وسماه المورد الصافي والظل الوافي. المورد الصافي والظل الوافي، وهو من عيون مصنفاته رحمه الله التي لم توجد حتى اليوم، فإنه أشاد به في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وغيرهما، أنه بسط فيه ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى ووجوهها وطرائقها وأدلتها. وكم من علم في بطون القبور مما ذهب مع أهله وتركوا بعضه في تصانيفهم التي فقدت أو هي مستترة حتى اليوم، فإنه لا يقطع الرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى أن توجد مثل ضنائن هذه الذخائر ككتابه رحمه الله المسمى بالتحفة المكية في الملة الإبراهيمية، وكان في مكتبة محمد بن عبد الرحمن الشامسي في رأس الخيمة، وكتاب الكبائر في مجلدين، وكان في مكتبة عبد الله بن خلف الدحيان في الكويت. فهذان كتابان من تصانيف ابن القيم كان قبل نحو 60 سنة أو 70 سنة معروفان موجودان، ثم فقدا، فلعلهما اختفيا في بعض الخزائن ويخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله للمنتفعين. والآخر مغفرة ذنوبه، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنوبه. والدليل الثاني قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة تأتمون بها، أي قدوة حسنة تأتمون بها فتقتدون به صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتكم وأقوالكم وأفعالكم، فلا قدوة للعبد أكمل من اتباعه صلى الله عليه وسلم. وحذف متعلق الاقتداء ليعم، فلم يذكر كونه صلى الله عليه وسلم قدوة في شيء لئلا يوهم اختصاص الاقتداء به فيه، بل حذف متعلق الاقتداء فيقتدى به صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات، ويقتدى به صلى الله عليه وسلم في الأقوال، ويقتدى به صلى الله عليه وسلم في الأفعال، فيكون هو الأصل الذي لا يعدل عنه إلا بدليل. وهذه الآية آية الأسوة، وقد استدل بها جماعة من الصحابة في مواضع متفرقة، حقيقة بالجمع، فإنها أقدم أصل في بيان الاتباع في كلام الصحابة رضي الله عنهم في جملة من أبواب الدين، ومن جملتهم وهو أكثرهم ابن عمر رضي الله عنه، فإنه ذكر هذه الآية في غير حديث يصدق بها ما يقوله أو يفعله. والدليل الثالث قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالوعيد المذكور هو للتحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع عن العبد شرها إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يندفع عن العبد شرها إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. والمخالفون أمره متوعدون أن يصيبهم واحد من وعيدين، والمخالفون أمره متوعدون أن يصيبهم واحد من أمرين، أحدهما الفتنة وهي الشرك. قال الإمام أحمد في هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يرد بعض أمره فيزيغ فيهلك، لعله أن يرد بعض أمره فيزيغ فيهلك. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. والآخر العذاب الأليم أي الشديد الذي يصل ألمه إلى النفس فتتأذى به. ووقع في الآية ذكر حرف الجر عن مع استقامة الكلام دونها، فقال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو قال أحد فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لكان الكلام في نظمه مستقيما، لكن جيء بها في كلام الله لإفادتها معنى زائد، لإفادتها معنى زائدا، وهو إرادة المخالف. يخالفون الرغبة، هو يدل على المجاوزة التي تتضمن معنى إيش؟ الابتداء. عبد العزيز أحسنت. لما فيه من إفادة التعمد، لما فيه من إفادة التعمد، فإن عن في كلام العرب للمجاوزة، فإن عن في كلام العرب للمجاوزة، فكأنهم دفعوا بأنفسهم عمدا مجاوزين أمره، فكأنهم دفعوا بأنفسهم عمدا مجاوزين أمره. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وطاعته صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه وتحققها في كمال التسليم له. وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. والمذكور في كلام رافع بن خديج من مشاهد التسليم التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، فمن حاذاهم في كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم فاز بما فاز به من الكمالات والمراتب العالية في استقامة نفوسهم وصلاح دينهم وطيب حياتهم الدنيا والآخرة، وإن نقص عن مراتبهم لأن ما كانوا عليه من كمال التسليم لا يدركون فيه، فإنما كانوا عليه من كمال التسليم لا يدركون فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الحديث متفق عليه، وقوله في أمرنا هذا أي في ديننا، وأشير إليه بقوله هذا مع أن قوله أمرنا مغن للتعريف بشدة لصوق العبد بدين الإسلام، للتعريف بشدة لصوق العبد بدين الإسلام، وأنه الذي يدين به لله فلا يدين بغيره، وأنه الذي يدين به لله فلا يدين بغيره، فالإسلام في قلوب أهله راسخ فيهم متمكن منهم لا يلتمسون غيره ولا يطلبون سواه. وقوله فهو رد أي مردود لا يقبل على العبد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فهو رد، فما أحدث على خلاف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. ففي الحديث الترهيب من البدع المحدثات. ففي الحديث الترهيب من البدع المحدثات لأنها مردودة على أهلها، لأنها مردودة على أهلها. وفيه الترغيب في السنن الثابتات لأنها مقبولة من أهلها، وفيه الترغيب في السنن الثابتات فإنها مقبولة من أهلها. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا. الحديث رواه الدارمي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتبعوا ولا تبتدعوا، ففيه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، ففيه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وموجبه حصول الكفاية بالمشروع في ديننا، وموجبه حصول الكفاية بالمشروع في ديننا، ففيما شرع لنا غنية عما لم يشرع لنا، وما شرع لنا عنوانه الاتباع، وما لم يشرع لنا عنوانه الابتداع، وما شرع لنا عنوانه الاتباع، وما لم يشرع لنا عنوانه الابتداع. والدليل السابع حديث مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه أنه قال السنة سفينة نوح. الحديث رواه الهروي في ذم الكلام، ومعنى قوله السفينة السنة سفينة نوح أي كسفينة نوح، أي كسفينة نوح، فالجملة للتشبيه، وحذفت أداة التشبيه وهي الكاف لتحقيق صدق المشابهة، وحذفت أداة التشبيه وهي الكاف لتحقيق صدق المشابهة. والتشبيه المشتمل على حذف الأداة يسمى التشبيه المؤكد، والتشبيه المشتمل على حذف الأداة يسمى التشبيه المؤكد. فالمشابهة متحققة بين المشبه والمشبه به، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا، ومن لم يتبعها هلك، فسلامة دين العبد في الاتباع وهلاكه في الابتداع. والدليل الثامن حديث أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال في رسالته إلى عبدوس العطار أصول السنة عندنا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، والذي كانوا عليه هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان دين الإسلام ولازمه ترك البدع، وموجب تركها أن كل بدعة ضلالة، وموجب تركها أن كل بدعة ضلالة. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن. ومما يفيده هذا القول المأثور عن الإمام أحمد أن من طرائق معرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا بدينه أعرف وعلى هديه أوقع، فإنهم كانوا بدينه أعرف وعلى هديه صلى الله عليه وسلم أوقف. فالأصل أن ما كانوا عليه من اعتقاد أو قول أو فعل هو مما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شعار أهل السنة الذي امتازوا به اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أصل كل خير، لأنهم أصل كل خير في قرون هذه الأمة. قال ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية والصحابة رضي الله عنهم منشأ كل خير، والصحابة رضي الله عنهم منشأ كل خير وصلاح وهدى ورحمة في الإسلام، منشأ كل خير وصلاح وهدى ورحمة في الإسلام. انتهى كلامه. نعم، أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأعمال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الثانية الحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم أن يصيب العبد فتنة أو عذاب أليم. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الرابعة الترهيب من البدع المحدثة وأنها مردودة على أهلها. قوله وفقه الله: الرابعة الترهيب من البدع المحدثة وأنها مردودة على أهلها، أي التخويف منها بإدخال الرهبة في القلوب، أي التخويف منها بإدخال الرهبة في القلوب، بالتعريف بسوء أثرها وقبح عاقبتها، بالتعريف بسوء أثرها وقبح عاقبتها. نعم. الخامسة الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. السادسة أن سلامة دين العبد في ذلك. السابعة من شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة ومجانبة البدع والنفرة منها وإن صغرت. قوله وفقه الله: السابعة من شعار أهل السنة اتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم ومجانبة البدع والنفرة منها وإن صغرت. قوله والنفرة منها، أي بغضها وكراهتها، أي بغضها وكراهتها. وقوله وإن صغرت، أي وإن عدت صغيرة، أي وإن عدت صغيرة لما فيها من القبح من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيانة الرسالة، من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيانة الرسالة. قال الإمام مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. رواه ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، أي بتركه صلى الله عليه وسلم تبليغ شيء من الدين. وقوله في صدرها من شعار أهل السنة، أي من علامتهم التي تميزهم، أي من علامتهم التي تميزهم. فالشعار اسم لما يجعله القوم علامة لهم في الحرب، فالشعار اسم لما يجعله القوم علامة لهم في الحرب، يتنادون به ويعرف بعضهم بعضا، يتنادون به ويعرف بعضهم بعضا. فمما يعرف به أهل السنة متميزين عن غيرهم اتباعهم آثار الصحابة رضي الله عنهم ومجانبتهم البدع ونفرتهم منها وإن صغرت. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله: باب الاستغناء بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه. مقصود الترجمة بيان حصول الغنى، بيان حصول الغنى بطلبه مما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يغني عما سواه. والذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. وأصل الوحي في كلام العرب الإعلام الخفي، وأصل الوحي في كلام العرب الإعلام الخفي، ومنه وحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده، ومنه وحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده، فيجعل منهم أنبياء حظهم وحي النبوة، فيجعل منهم أنبياء حظهم وحي النبوة، ويجعل منهم رسلا حظهم وحي الرسالة، ويجعل منهم رسلا حظهم وحي الرسالة، ووحي الرسالة أعلى رتبة من وحي النبوة، ووحي الرسالة أعلى رتبة من وحي النبوة. فكل رسول نبي وزيادة، فكل رسول نبي وزيادة. والمقصود بقوله ما سواه كل ما ليس وحيا، والمقصود بقوله ما سواه كل ما ليس وحيا أو كان وحيا وترك، أو كان وحيا وترك، وهو دين الأنبياء السابقين، وهو دين الأنبياء السابقين. فيندرج فيه شيئان، فيندرج فيه شيئان، أحدهما ما أوحي على من تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، ما أوحي على من تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كالتوراة والإنجيل، والآخر ما تبديه قرائح الخلق، ما تبديه قرائح الخلق من مبتكرات أذهانهم، من مبتكرات أذهانهم وخيالات أفهامهم، وخيالات أفهامهم. فالعبد مأمور بأن يستغني بما جاء في الكتاب والسنة عن هذا وهذا، فأنت مأمور بأن تستغني عما في التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء، ومأمور أيضا أن تستغني عما تبديه قرائح الخلق من مبتكرات الأذهان وخيالات الأفهام مما يعن لأحدهم أن الفلاح والصلاح والنفع يكون فيه، ويكون على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه في الكتاب والسنة. فالعاقل الحصيف العارف بدين الله يقطع أن كل ما زعم الخلق أنه أكمل نفعا وأعظم خيرا مما هو على خلاف الوحي فإنه لا خير فيه، وأن الخير هو في الوحي. فمثلا الحد بالقتل يستوفى في الشرع بإيش؟ إيش الآلة؟ السيف. الآن صار يقولون الإبر القاتلة أو الصعق بالكهرباء أو غيرها هي أكثر رحمة، هي أكثر رحمة. هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن أرحم الراحمين وهو أعلم بالعالمين جعل في الدين الذي رضيه للناس أن حد القتل يستوفى بالسيف، فبه تؤدى القتلة الحسنة التي تحصل بها الرحمة. فكل ما يدعى زيف ودعوى لا نور عليه، ومتى تغرغر القلب بحلاوة هذا لم يعدل بالشرع شيئا. وهذا مما يبتلى به الناس، كثير من الناس يبتلون في أشياء كثيرة يظنون أن الخير فيها وهو على خلاف ما جاء من الوحي، فيقطع العاقل العارف بدين الله أن ما استحسنه الناس لا خير فيه، وأن ما جاء به الشرع هو الخير والنفع والرحمة والهداية والإرشاد. لكن الله يمتحن الخلق أيؤمنون ويسلمون أم يعاندون ولا يذعنون، يبتلى الخلق في كثير من الأمور، هل يسلمون لهذا أم لا يسلمون لهذا. تجد بعض الناس يرتب أحيانا مناسكه على خيالات وأوهام أخذها من عوام الناس أو مما يقول له رئيس الحملة أو التاجر أو نحو ذلك، ثم يزعم أن هذا فيه مصلحة الحجاج وأن هذا أظهر في الشفقة عليهم وأنه أنفع في حشد الحجاج، وكل ذلك لا نور عليه. فالأنفع للحجاج والبركة للحجاج والخير للحجاج هو ما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فيمتحن حتى من أهل الخير الذين ينتسبون للعلم والفتوى، تجده يترخص للناس في أيام الحج بأوهى الرخص، وكل ذلك من المشاهد التي يبتلى بها الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن الخير في غير ذلك، في رخصة فقيه أو في قول تعروه

لم يحتج معه إلى غيره، فما يحتاجه الخلق وتتوقف عليه مصالحهم في الدنيا والآخرة قد جاء بيانه في القرآن الكريم. والدليل الثالث حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وقوله في الحديث وإيم الله قسم، والمشهور في همزته أنها همزة وصل مع سكون الباء مع سكون الياء وضم الميم، مع سكون الياء وضم الميم في أشهر لغاته، وله لغات أخرى ذكرها الفيروز آبادي وغيره. وقوله البيضاء هي صفة لموصوف محذوف، هي صفة لموصوف محذوف تقديره المحجة، تقديره المحجة، وهي الجادة والطريق، أي تركتكم على مثل المحجة البيضاء. وشاع في كلام أهل العلم قولهم المحجة البيضاء وصفا للسنة النبوية، ولم يرد هذا التركيب في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال المحجة البيضاء والجادة البيضاء وغير ذلك مما يوافق التأنيث في الموصوف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تركتكم على مثل البيضاء، أي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بين لا لبس فيه، أي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر بين لا لبس فيه. وذكر البياض للإشارة إلى صفائه ووضوحه، وذكر البياض للإشارة إلى صفائه ووضوحه، فإن البياض أحب الألوان إلى الله، فإن البياض أحب الألوان إلى الله. ودليل الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. وقوله فيه فمنا من يصلح خباءه، أي يصلح خيمته وما يأوي إليه، أي يصلح خيمته وما يأوي إليه، تسمى خباء لأن الإنسان يختفي فيها. وقوله ومنا من ينتضج، أي يرمي بالسهام، أي يرمي بالسهام، فالانتضال هي الرماية، فالانتضال هو الرماية بالسهام. وقوله ومنا من هو في جشره، الجشر بفتح الجيم والشين، وهو المرعى الذي تكون فيه الدواء، المرعى الذي تكون فيه الدواء، أي ومنا من هو قائم على حفظ دوابه في مرعاه، أي ومنا من هو قائم على حفظ دوابه في مرعاها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فمن الثابت اللازم للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدلون أممهم على خير ما يعلمونه لهم ويحذرونهم من شر ما يعلمونه لهم، ليجتهدوا في فعل الخير ويحذروا من فعل الشر. وخبره صلى الله عليه وسلم عن كون المذكور حقا على الأنبياء قبله هو خبر عن كونه حقا عليه أيضا لأمرين، وخبره صلى الله عليه وسلم عن كون المذكور حقا على الأنبياء قبله هو خبر عن كونه حقا عليه أيضا لأمرين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم نبي فسبيله سبيلهم، أنه صلى الله عليه وسلم نبي فسبيله سبيلهم، فالمذكور هو من هدي الأنبياء كافة. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، أنه صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، فما عنده من الخير

هذا أول من أصالحك عليه يا محمد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه له فأبى، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فكان ذلك مشهدا عظيما آخذا بقلوب المسلمين، حتى قال سهل بن حنيف ما قال أنه لو استطاع أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرده عليه. فيبتلى الناس في مثل هذه الأحوال في تمييز اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أيتبعون أم يعرضون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيما فعل صلى الله عليه وسلم الخير لأبي جندل بن سهيل ومن لاد به بعد ذلك كأبي بصير وغيره من أصحابه رضي الله عنهم، حتى رجعت قريش عن هذا وأذنت للنبي صلى الله عليه وسلم في من يأتيه أن في من خرج عندهم أن يأخذه إليه وأن يكف بأسه عنهم. واعتبر هذا في حال الخلق، فكثير من الخلق يقع في قلوبهم هذا، فمنهم من يكمل إيمانه فلا يظهر هذا في الخارج كسهل بن حنيف، فإن إيمانه غلب نفسه فلم يقع منه شيء وإن كانت نفسه تنازعه إليه. ومن الناس من ينازع في هذا ويسلم لهواه فلا يدعن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويغتر بغيرها من مشاهد الحال والأقوال التي يفعلها من يفعلها من الناس، ويظنون أن في ذلك الخير لهم، وليس في ذلك خير، وإنما الخير في أن يمر العبد حكم الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فمن أمر حكم الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه رجع عليه بالخير، فنطق بالهدى وعمل بالهدى ودعا إلى الهدى. ومن نازع السنة وقع في الضلالة، وهذا ظاهر في الناس، يستحسنون أشياء ويقعون فيها ويسلمون لها صغارا وكبارا أو حكاما أو محكومين، فيكون وبال أمرها عليهم عظيما. ولو أن الناس حملوا على ما ينفعهم مما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكانت منفعته للخلق أظهر وأظهر، وكان في ذلك كمال التسليم للشرع. واعتبر هذا في أمر عظيم يقع فيه كثير من الناس، وهو أمر خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة عبادة، والعبادة توقيفية، والواجب على الإنسان أن تكون خطبته كما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قرأت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ابن القيم وغيره في خطبة الجمعة رأيت أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت وعظا، فكان المقصود منها سوق الناس بالترغيب والترهيب إلى فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الخبر عن الله سبحانه وتعالى. فصار من الناس من يدخل في خطبته بأشياء لا تحقق مقصود الشرع. وإنك لتعجب من خطيب عوض أن تكون خطبته أمنة للناس تكون تخويفا للناس. ففي هذه الأيام تسمع بعض الخطباء الذين يتكلمون عن المؤامرات على الإسلام ثم يغرقون في توصيفها حتى يعود ذلك على الناس بالاضطراب، وكان كافيا لهم في القيام بعبودية الله في الخطبة أن يعتنوا بأمرين: أحدهما بيان أن الكفار لا يزالون يكيدون ويمكرون، ولكن الله يكيد ويمكر بهم، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والآخر بيان أن الله لا يضيع دينه، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البخاري معلقا ووصله غيره وهو حديث حسن. فإشاعة هذه المعاني في خطبة الجمعة هو تحقيق العبودية في مثل هذا، والعدول عنها إلى غيرها وقوع فيما يخالف الشرع تارة

اختبار بهجة طلب فقط، ما في اختبارين؟ اختباران، لأن الأصل إذا انتهينا من كتاب تختبرون فيه، هذا الأصل. فدائما مباشرة إذا انتهيت من كتاب تراجع. والآن الحمد لله تيسر لكم، موجودة مباشرة، توجد في المواقع الانترنتية هذه على اختلافها، وأيضا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة توجد مفرغة. هذه نعمة عظيمة تعين طالب العلم. فبين يدي الاختبار، بين يدي توزيع الإخوان اختبار بهجة الطلب والأداب الشرعية، أود أن أنبه إلى أمور. أحدها تذكير الطلبة الذين لم يحضروا أصول العلم المستوى الأول بالحرص على حضوره يوم الثلاثاء عند المشايخ القائمين بتدريسه. والأمر الثاني، بدأت هذا اليوم حلق المدارسة لمقررات برنامج المستوى الثاني، والذي يريد الانتفاع بالمدارسة والمشاركة فيها لا بد أن يقرأ هذا الدرس قبل أن يأتي حتى يستفيد من المدارسة، فيأخذ هذا الذي علقه أو المذكرة التي فرغت ويعيد المطالعة فيها والتحفظ، حتى إذا حضر مجلس المدارسة انتفع بذلك. وثالثا أنبه أن مدارسة المستوى الأول ستكون في أيام يعلن عنها في مواقيتها لتكون مدارسة للمشاركين فيها، والمدارسة هي على حد سواء للرجال والنساء، فالبرنامج موجود عند الرجال وكذلك موجود عند النساء. ومدارسة المستوى الثاني تكون بعد المغرب من يوم الأربعاء. وزع الأسئلة، الذي تأتيه الورقة يختبر مباشرة، والذي ينتهي يجلس حتى ننتهي من الاختبار كلنا ونمشي جميعا. هات مجموعة، أعط مساعد مجموعة عبد الله. الأسئلة على الوجهين، في أحد ما أخذ ورقة؟ ليش وراك فاتوكم؟ بين يديكم هم الأخوان اللي هنا، اللي ما أخذ يرفعون يدينهم. عطى يا مساعد، عطى لي ورقة. هل عندك ورقة؟ خذ ورقة. في أحد ما معه ورقة؟ تفضل. في أحد بقي هناك يا أخوان؟ اختبر أحد باقي. بقي أحد؟ كل يتأكد من كتابة اسمه وهاتفه والبريد الشبكي. ما اختبرت؟ ليش؟ أول مرة تحضر؟ المرة القادمة حضرت قبل؟ ترى اختبار لازم لك، ندوك إن شاء الله لاحقا. تفضل، جزاك الله خير. انتهى وقت الإجابة، أرجو تسلم الأوراق تجدون في الأخير الأخ عبد العزيز والأخ خلف، سلموا لهم الأوراق. ونبه طلاب برنامج معونة المتعلم المشاركون هذه السنة باللقاء في قاعة الوقف المجاورة. وفق الله جميع حبار الرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرحمة والرح